لحبلك على غاربك من عقدة النكاح، حبلك على غاربك من التصرف حيث شئت، ولخطورة حرمة الفروج ولخطورة الطلاق. ليس فيه مزح، ثلاث لا لعب فيها: النكاح، الطلاق، العتاق. يتحمل عامل العراق ان يرسل، ان يكتب فيما يكتب الى امير المؤمنين في هذه النازلة. ومن هنا نعلم عناية المسلمين والعاملين لولاة الامور وعلى حرصهم فيما يتحرون من الاحكام ويردون الامر الى نصابه والى اهله. فهذه قضية لو عرضت على بعض الطلاب العلم لسارع بالفتوى فيها، ولكن عامل عمر على العراق لم يبادر بالفتوى ولم يسأل من عنده من طلبة العلم، ولكن كتب الى امير المؤمنين عمر. ماذا قال عمر؟ هل عاب عليه ذلك؟ هل قال لماذا لم تفته انت فيها؟ هل قال لما لم تسأل العلماء عندك؟ لا. ايضا لاحتمال المعنى المستعمل فيه هذا اللفظ لعدة امور، كتب عمر رد الجواب بقوله: مره، اي هذا المتكلم، فليوافني في مكة في الموسم. في مكة في الموسم، ليه ما قالش يجينا على المدينة؟ لانه اذا جاء على المدينة قد يتعنى مسافة بعيدة ويأتي لهذه المسألة بالذات وفيها مشقة. ولكن على مكة وفي الموسم، الموسم موضع اجتماع الناس من كل فج، فلعل مجيئه الى مكة وفي الموسم يتيح له ايش؟ ها؟ الحج. المراد بالموسم هنا ايش؟ موسم الحج. اذا الرجل يمكن ان يأتي ليحج ويلقى عمر ويقضي حاجته، وكما يقول حجة وحاجة. اذا عمر رضي الله تعالى عنه نظر الى ما هو الارفق في حالة الرجل، وهنا اصدر العامل الرجل وامتثل وجاء. ما قالش ليش وخلينا نروح مكة عند امير المؤمنين، ما اسأل اي واحد من هنا، لا. لما وصلت المسألة الى امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه امتثل الرجل وسافر وجاء الى مكة. فلقي عمر رضي الله تعالى عنه وهو يطوف فسلم عليه، قال: من انت؟ وهل كل انسان يسلم على عمر يقول له: من انت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لكن عمر رضي الله تعالى عنه رأى امارات السلام مع هذا الرجل على غير المعتاد، كأنه سلم عليه واستوقف، سلم عليه وطالع فيه، قال: من انت؟ اذا عمر لا لمجرد السلام، وليست السنة ان كل من سلم عليك من انت، ان شئت سألته اذا توقف او مضى، اذا خرجت الى السوق فسلم على من عرفت ومن لم تعرف. قال: انا الذي امرت ان اوافيك في الموسم. حالا تذكر عمر: سألتك برب هذه البنية. لاحظ يا اخوان ايضا من القرائن، رب تلك البنية ورب اي جبل في العالم ورب اي حجر كان ورب الفيل والبعوضة، هل هناك ارباب متعددة او هو رب العالمين وحده؟ الله رب العالمين. ولكن لعظم البنية وعظم شرفها في نفوس المسلمين، كأنه يذكره بعظمة البيت ورب البيت. ولذا المولى سبحانه وتعالى يمتن على قريش لإيلاف قريش إيلافه، رحلة فليعبدوا ايش؟ رب هذا البيت. طب ما هو رب كل شيء، لكن هذا البيت له عليهم فضل، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هو يطعم العالمين وقد يؤمن العالم كله، ولكن قريش بالذات كان إطعامها وأمن خوفها بسبب بركة هذا البيت. لماذا؟ كانت القبائل تتخطف التجارة